بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم لك الحمد العظيم كما ينبغي لجلال وجهك العظيم، ولك الحمد العظيم كما ينبغي لإنعامك العظيم، ولك الحمد العظيم كما ينبغي لملكك العظيم. اللهم لك الحمد العظيم عدد خلقك العظيم وزنة عرشك العظيم. وأصلي وأسلم على حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فدرس النهاردة يا جماعة إن شاء الله مجموعة من التخيلات، عايزين نتخيل مع بعض مجموعة من التخيلات. ولكن خد بالك، أنت لما بتعيش في الخيال مع نفسك بتبقى عايز تهرب من الواقع. أنا النهاردة التخيلات اللي عايزك تتخيلها معايا هتخليك تفوق على الواقع، هتخليك تفوق على وقائع هتحصل لنا في يوم من الأيام وإحنا مش واخدين بالنا منها أو بنتناساها أو غافلين عنها. مش معنى إنك أنت ما بتفكرش في القبر إنك أنت مش هتدخله في يوم من الأيام. مش معنى انك انت ما تفكرش في يوم القيامة انك مش هتلاقي نفسك فيه في لحظة من اللحظات. مش معنى ان احنا ما بنفكرش في الصراط ان مش هنلاقي نفسنا قدام وفي لحظة من اللحظات ومطلوب ان احنا نعديه. يا جماعة لو الوقت عندك قطر الساعة 6 والساعة 6 الا ربع وانت لسه نايم وانا بصحيك اصحى ياه، وانت متضايق مخنوق يا اخي سيبنا نام يا ابني اصحى القطر هيفوت عليك وانت خلاص. بس اول ما بتصحى الحمد لله ان انا فقت، انا يا دوبك لحقت بالعافيه. فيا جماعه احنا عايزين نفوق. تخيلات درس النهارده هدفها ان احنا نفوق يا جماعه. انا بكلم مين؟ انا جاي النهارده اكلم اخواتي الشباب، اخواتي اللي قلوبنا كلنا والله بتتقطع على احواله. اخواتي الشباب، انا جاي اكلم الشاب اللي قاعد سهران طول الليل امبارح مع اصحابه، وقاعد بعد ما رجع من اصحابه على الشتر الساعه 8 الصبح، وبعد كده نام لسه صاحي من شويه وقاعد الوقت قدام التلفزيون ان كان قاعد وهو مش قادر يفتح عينيه. بكلم اختي اللي كل يوم بتنزل الايام دي تتفرج على اخر البناطيل واخر الموديلات واخر الازياء عشان الجامعه بعد ايام، عشان تدخل الحرم الجامعي تنتهي كل حرمه من حرمات الله سبحانه وتعالى فيها. بكلم الشباب اللي معتقدين انهم حلوا كل مشاكل دينهم ودنيتهم واخرتهم وما عادش غير مشاكل الاغاني والعربيات والموبايلات. بكلم البنات اللي معتقدين انهم حلوا كل مشاكل دينهم ودنيتهم واخرتهم ومعتقدين ان ما عادش غير مشاكل الحب. بكلم المغني اللي صديقه عمره مات قدام عينيهم وهما بيلعبوا سكواش مع بعض وفاق يومين وبعد كده رجع اصعب من مكان واعصى لله من مكان. بكلم اللعيب اللي صاحبه وزميله مات قدام عينيه في الملعب وكان داخل زي الحصان، 10 دكاتره كاشفين عليه قبل ما يدخل، ولكن مات قدامه في واحده وما قدرش يعمل له حاجه، فاق يومين وبعد كده رجع تاني اصعب من مكان. بكلم الشاب اللي صاحبه وانتمه قال له تعالى نخرج، ده انا عندي طلعه حلوه الليله، قال له يا اخي سبحان الله يعني بكره بقى، قال له لا لا لا، قال له معلش انا مشغول بكره اخرج معاك. والساعه 2 بالليل جاله مكالمه، صاحبك عمل حادثه على الطريق السريع ومات، تعالى انزل صلي عليه. انا جاي الليله يا جماعه، النهارده الخميس يا جماعه، النهارده الخميس في واقع الشباب كلمه النهارده الخميس دي كلمه كبيره، يعني ليله خميس ده المصطلح بتاع الشباب، ليله خميس يعني ليله خميس؟ ليله خميس يعني تلاقي شباب متفقين ومربطين مع بعض هنطلع النهارده على المصيف، وشباب والشاب منهم مربط مع اللي بيحبها عشان يخرج معاها، وواحد قاعد الوقت على الشات لسه صاحي عشان يرتب مع اصحابه الخروجه بتاعت النهارده، وواحد قاعد يقلب على القنوات الفضائيه وهو لسه صاحي الان طالع في وشه، وواحد مجموعه شباب مأجرين ودافعين فلوس في ملاعب كوره عشان يقضوا طول الليله لعب، وشاب مركب طقم صوت بكذا 1000 جنيه في العربيه عشان ليله الخميس دي بالذات، ده ليله خميس يا عم، ينزل يزلزل الشوارع بطقم الصوت بتاع العربيه، ليله خميس يا جماعه. فدرس النهارده مجموعه من التخيلات، ولكن انا عايزك تعيش معايا، لازم تركز معايا وتعيش بقلبك. كل ما هتعيش معايا كل ما فعلا هتحس باللي انا عايز اوصله لك. اول تخيل عايزك تتخيله معايا، تخيل لو دخلت لجنه امتحان، دخلت اللجنه بتبص على الاسئله لقيت الاسئله سهله، الله ده اسئله سهله، طب ما ابدا اجاوب، بتبص على ورق اللي على وقت الاجابه ما لقيتش وقت مكتوب، فترعبت ناديت على المراقب الامتحان ده وقته قد ايه؟ قال لك لا لا لا الامتحان ده ملوش وقت. يعني ايه ملوش وقت؟ ممكن الورقه تتشد بعد 5 دقايق، وممكن تقعد سنين والورقه بتاعتك موجوده معاك، يعني ايه؟ يعني جاوب واجتهد وملناش دعوه. فبدات تترعب، فبدات تمسك الورقه وانت مرعوب وتبدا تجاوب بسرعه بسرعه، فجاه سمعت صوت على يمينك، في ايه؟ لقيت شباب قاعدين يلعبوا وقاعدين يطبلوا وقاعدين يهيصوا. ايه يا عم في ايه ده، احنا في امتحان يا جماعه وقاعدين يلعبوا. وبعد كده بدات تفكر كده، والله ده شكلهم حلو الناس دي، اما اروح العب معاهم يا اخي شويه وبعد كده ارجع اجاوب مش مشكله، شويه يا عم العب معاهم واعيش الامتحان شويه وبعد كده ارجع اجاوب. طب بعد كده لقيت قلت طب اما ابص برضه على باقي الطلبه بيعملوا ايه، بتبص لقيت في ناس وسطها مقطوم على المكتب قاعده تكتب تكتب تكتب تكتب. قلت لا لا لا لا، ده الناس دي هي اللي صح وهي اللي فايقه. جيت لسه بتكتب لقيت صوت جاي من على الناحيه اللي بيلعبوا فيها، في ايه؟ المراقب فجاه شد ورقه واحد منهم، ولقيت الطالب فجاه بعد ما كان قاعد يلعب بيصوت بيقول له طب اديني 5 دقايق خلاص، شد الورقه واتجرجر بره اللجنه غصب عنه. شويه ولقيت المراقب راح لواء طالب من اللي قاعدين يجاوبوا، خد الورقه الطالب هو اللي اداها له بكل يسر وسهوله، اداله هو فرحان. استغربت جدا، والطالب طالع يجري فرحان بيجري كاني في حاجه مستنياه بره باب اللجنه مشتاق ان هو يجري ليها. انتوا فهمتوا المثل بتاعنا يا جماعه؟ يا جماعه احنا في امتحان، احنا في امتحان والله العظيم، احنا مش في فسحه. اللي يبص على منظر الناس والشباب دلوقتي يتقالوا ان احنا في فسحه، احنا مش في فسحه، احنا في امتحان وفي ملاكين بيكتبوا علينا كل اجابه والوقت بيعدي والورقه ممكن تشد في اي لحظه. احنا في امتحان، يا ده غير ان احنا في امتحان، الاسئله بتاعت الامتحان كل بنت بتمر عليك سؤال يا تبص لها تجاوب غلط يا اما تغض بصرك تجاوب صح، كل اذان فجر سؤال، كل شاب بيعكسك سؤال، كل اغنيه في اي قناه فضائيه سؤال، كل حاجه يا جماعه بتمر علينا في حياتنا سؤال، يا بيكتبها ملك اليمين يا بيكتبها ملك الشمال، يا بتتكتب صح يا بتتكتب غلط، سؤال وهيتحاسب عليه، هيتصحح؟ اه هيتصحح في قد ايه يعني؟ ورقه امتحان الدنيا بتتصحح في ربع ساعه، هيتصحح في 50,000 سنة. ايه ده؟ ورقه تتصحح في 50,000 سنة؟ ده تتصحح بالحرف، استنى ومفيش دور تاني، يعني ايه؟ لا وخد بالك اللي بيسقط مش بيترفد، بيتشوفوا جهنم والعياذ بالله. يعني يا جماعه الموضوع جد يا جماعه، خد بالك، اوعى اوعى اوعى تبص للي بيلعبوا. اي أيوة والله الورقه بتتشد فجاه، يعني في موت فجاه، الموت بيجي فجاه. اوعى تبص، اوعى يضحكوا عليك، اوعى تلعب مع اللي بيلعبوا، اوعى يا اخت تلعبي مع اللي بيلعبوا والله، اوعى يا شباب تلعبوا مع الناس اللي واخداها لعب وناسين ان احنا في امتحان، لان الورقه ممكن تتشد في اي لحظه، اتشدت من شاب مع بنت على الطريق السريع الساعه 2 بالليل، واتشدت من شاب وهو بيشم شمه زياده اتشدت منه في لحظتها، واتشدت من شباب فقدوا عقولهم وهيفضلوا طول عمرهم والعياذ بالله في مستشفى الامراض العقليه بسبب جرعات المخدرات الزايده اللي كانوا بياخدوها اثرت على دماغهم، واتشدت من شباب جالهم امراض وماتوا بسببها، ياما اتشدت يا جماعه، ياما والله. كنت لسه في جنازه من عده ايام، جنازه شاب ربنا يغفر له ويرحمه يا رب، عنده 18 سنه، 18 سنه ده لسه حتى يعني في اول الشباب، ملهاش معاد، الموت مالوش سن، والموت مش بالصحه والمرض، اللعيب اللي زي الحصان نزل الملعب ومات 3 4 لعيبه السنه اللي فاتت في الملعب، معناها ان الموضوع بالصحه ومرض برضه، مفيش حد صحته احسن من ده. يعني كان في شاب طالع مع مجموعه شباب كده طالعين طالعه على قريه التحيه ناويين نيه يعني ناويين نيه سودا، وهم طالعين فالشاب ده يعني كان في خير وربنا يريد به الخير، فهم ماشيين فالمفروض في يافطه يعني مثلا 30 كيلو على قريه كذا، يافطه 20 كيلو على قريه كذا، يافطه 10 كيلو، فصاحبنا بيبص فجاه كده على اليافطه لقى نفسه بيقرا كلمه مش عارف ايه ده، 20 كيلو على جهنم. والله يا جماعه احيانا يعني ممكن تحصل ان انت عينك فجاه تجيب كلمه مش مكتوبه او كلمه على حيطه مش مكتوبه. بعد كده 15 كيلو على جهنم، الشاب اترعب، لا نزلوني نزلوني، القصه دي حقيقيه وحصلت، نزلك ازاي يا ابني ده احنا هنزلك هنا ازاي، نزلوني. نزل وعدى على الرصيف الثاني واستنى عربيه عشان تعدي بيه، مفيش عربيات، 5 دقايق 10 دقايق نص ساعه لغايه ما جت اول عربيه، فبيقول للراجل هو في ايه؟ هو العربيات راحت فين؟ قال له ده في حادثه، مجموعه من الشباب عملوا حادثه عند مدخل القريه وكلهم ماتوا، ربنا يعافينا يا رب. اي أيوة والله اهو ده ربنا انقذه في اخر لحظه يا جماعه. يعني مره احد الناس اتصلوا بيا وكانوا مذعورين، في واحد قريبهم مات، هو مات ولا لا؟ تعالى اكشف عليه شوف مات ولا لا. فرحت بسرعه قيس الضغط صفر، قيس النبض صفر، مفيش. والراجل ميت ده كان تاجر مليونير وفكر مال فكر مال، يعني ممكن ما تشوفوش بيصلي كل حياته انه يجمع مال وخلاص. الراجل مرمي جثه هامده وجنبه كيس البيست والشفاطه اللي فيه كان لسه بيفطر، وجنبه الجبن والعيش بتاعها واخد لقمه ولقمه متاخده، سبحان الله تشوف المنظر جسمك يقف. ايه يا جماعه ده؟ فجاه الورقه اتشدت فجاه، ما تعرفش امتى الورقه ممكن تتشد منك، فلازم تاخد بالك. على النت دلوقتي الشباب اللي بيدخلوا على مواقع اسلاميه يشوفوا منظر واحد شيخ كان متسجل له لقاء بالفيديو في المسجد، الراجل وقف وسط اللقاء فجاه غمض عينه كده وقام عامل كده بس في لحظه خرجت روحه تسيل كما تسيل القطره، ايه الراجل مات، قدام عينينا كلنا احنا بنتفرج عليه، مات وهو بيتكلم عن ربنا، اتشدت الورقه وهو بيتكلم عن ربنا، ما تعرفش الورقه ممكن تتشد امتى، خد بالك. والناس اللي وسطها مقتول وقعد اتجاوب بيه، اللي انتقمت احسن منك في ايه؟ اللي التزم وبقت حياته كلها في دين ربنا احسن منك في ايه؟ الشاب اللي تاب لربنا وبطل بقى بطل بركه الطين بتاعت المعاصي احسن منك في ايه؟ الناس اللي منطلقين الوقت لربنا وناويين في رمضان انهم يعني ينحلوا جلدة المصحف من كتر القراية احسن مني ومنك في ايه؟ يا جماعة لازم ناخد بالنا من التخيل الخطير ده، تخيل ان فعلا اوعى اوعى تلعب مع اللي بيلعبوا، اوعي تلعبي مع اللي بيلعبوا، الورقة ممكن تتشد في اي لحظة والله العظيم. ولو اتشدت يعني شاب صاحبي كان يعني معدي بالعربية بتاعته من قدام ماتش كرة وخارج يعني بيقول اشارات طبعا بقى الوف بقى، فقاعدين يركبوا على اسقف الميكروباصات، شاب وقع من على الميكروباص، كان الميكروباص على على على كوبري، وقع من على الكوبري بيقول شفته بعيني جثه قدام عينيا، في لحظه الورقه تتشد، انت ما تعرفش، يبقى لازم تستعد في اي لحظه. التخيل الثاني، انا عايزك تتخيل معايا، التخيل ده خطير جدا، تتخيل معايا ان النبي عليه الصلاه والسلام وهو راجع من الطائف، راجع من الطائف، تخيل النبي راجع من الطائف بقى، بدل ما يرجع على مكه رجع علينا بقدره الله، رجع من الطائف رجليه حافيه ومتكسره من كتر الطوب اللي اترمى فيه، وجسمه متعور من كتر الحجاره اللي النبي عليه الصلاه اتضرب بيها، وتخيل ماشي 90 كيلو على رجليه في الحر وجعان وتعبان، ومقدم اقصى تضحيات ممكن مخلوق يقدمها لاجل الله عشان الدعوه، عشاني وعشانك. وتخيل تخيل معايا لو النبي ربنا بعثه لاي سبب في الوقت ده، مش في شوارع المسلمين، ايه ده؟ عدى على الصيادر، عدى على الكافيه شوبز، عدى على المباريات والشباب قاعدين من 10 الصبح لغايه العشاء، ما صلوش لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء عشان المباراه في الاخر. تخيل ان هو عدى على الكوافيرات، وعدى على النوادي، وعدى على المصايف، وعدى على الكورنيش. مين دول؟ انا ما اعرفش دول. انا اخر منظر شفته بعينيا لما رفعت الستاره وكان الصحابه اللي ربيتهم على ايديا واقفين بيصلوا، ده بيبكي وده بيعيط وده بيرتجف وده خاشع. ابتسمت ساعتها وعرفت ان انا عمري دول ثمره حياتي، عرفت ان انا هموت وانا مطمن على الامه دي. انما مين دول؟ دول مش المنظر اللي انا شفته قبل ما اموت. طب النبي عليه الصلاه والسلام فكر، طب يروح لبيت واحد مننا يساله مين دول؟ دول مسلمين ولا دول ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام خبط على بابك انت، او على بابك انت، متخيل؟ تخيل معايا ان دلوقتي الشاب الجميل كده، الشاب تخيل ان انت قاعد دلوقتي وقاعد بتكلمك في التليفون، وقاعد قدامك النت، وقاعد تشيك، وقاعد على الدش فيه كليب شغال، وانت قاعد منهمك، فجأة الباب خبط، وانت قاعده بتصرحي، وقاعده تحط البرفان، وقاعده تتمكيجي، وايد ماسكه قلم الكحل، وايد ماسكه ازازه البرفان ومستعجله عشان الميعاد اللي وراكي، فجأة الباب خبط، جريت وجريت على الباب، بتبص من العين السحريه لقيت واحد وشه بيبخ نور وعليه وقار الدنيا كلها. انت مين؟ مين؟ مين اللي على الباب؟ انا رسول الله، رسول الله محمد بن عبد الله حبيب قلبي، حبيبي يا رسول الله، بتمد ايدك تفتح الباب، ايه ده؟ هقابل الرسول ازاي وانت لسه اتسمرت في مكانك؟ هقابل الرسول ازاي؟ ما اقدرش اقابله بشعر كده، ده لسه ضربه في الخلاط النهارده، هقابله ازاي وشعر مضروب في الخلاط؟ جريت تدوري على اي طرحه، طرحه دي تنفع؟ ما ينفعش، طرحه سبانش ما تنفعش، ما ينفعش، انا عايزه طرحه زي بتاعت امهات المؤمنين. جريت تدوري في الاخر لقيت الطرحه اللي والدتك بتلبسها ساعات ما تيجي تصلي تنفع، وانت جريت بسرعه قفلت المكالمه من غير ما تكلم على اللي انت بتكلم معاها، وجريت بسرعه جيت تقفل القناه الفضائيه اللي انت مشغلها، قلبت على قناه اسفت وطلع الصوت عالي في الشقه، يا دي الفضايح، قمت مدت ايدك على فيشه المشترك، شلت الفيشه بتاعت كل الاجهزه اللي شغاله، وبعد كده جريت على الباب، جريت تفتح لرسول الله والباب بيخبط، والرسول بيخبط، انا هفتح يا رسول الله، انت جريت على الباب وانت جاي تفتح، يا دي اليوم اللي ده اللبس ده ما ينفعش اقابل بيه النبي، اللبس اللي انا بضحك على الناس وبقول لهم انا محجبه بيه، انما انا عارفه انه مش حجاب، جريت تدور على اي حاجه ساتره، ما ينفعش ده بنطلون وده بادي وده برمودا وده ستريتش، ما ينفعش الكلام ده. بالعافيه عم لقيت جلابيه عرفت تلبسيها تحت الحجاب، وجريتي وانت لسه على الباب، يا الهي المكياج الميك اب اللي انا بقالي ساعتين بحط فيه، طب اعمل ايه؟ جريتي بسرعه تغسلي وشك عشان كل الميك اب ده يروح، وانت جايه تجري لقيت شنطتك قدامك. طب افرض النبي سالني عن شنطتي، انا ما اعرفش النبي هيسال عن ايه، لو سالني مين صوره ده؟ مين صوره ده؟ مين ده؟ هقول له ايه؟ ده مغني انا بحب صورته، ده ممثل انا عايز صورته، هقول له ايه؟ بسرعه رميت الصور وانت بتجري، ياه انت كنت ساعتها بتجري بتخبط، النبي اصلا بيخبط على الباب وانت بتجري عايز تفتح الباب، وانت بتجري افتكرت الصور بتاعتك اللي انت معلقها في كل حته في الاوضه بتاعتك، النبي لما يسالني مين دول هقول له ايه؟ جريت تشيل صوره المغني ده والممثل ده، جريت تشيل وتقطع الصور، وانت بتبص على صور اول مره في حياتك، مين دول؟ ازاي دول علق صورتهم؟ هما دول القدوة بتاعتي بالحياة. وانت بتجيب صورة، الصورة بتوقع على الترابيزة، لقيتها وقعت على شرايط الاغاني العربي والاجنبي. ايه ده؟ اول مرة تكتشف ان دي شرايط انت ما انتش عارف تطلع عنوانها اصلا. العناوين الاجنبية بتاعتها انت مش عارف ان فيها. شلت كل ده في الزبالة، في الزبالة على طول، وقفلت عليه الزبالة وجريت. جريت وانت جارية بتفتح رسول الله. طب والبرفان اللي حطيته ده عايز استحمى ده. الحمد لله ما كنتش حطيت البرفان لسه. وانت بتجري بتجرب زرايط القميص بسرعه، بتقفلها وبتشيل السلسله من رقبتك وبتفتح الباب، ما لقيتش النبي عليه الصلاه والسلام. النبي راح فين؟ انت كنت هتتجنني. النبي راح فين؟ بتبص من بين السلم، النبي هو لسه نازل. يا رسول الله انا فتحت، يا رسول الله خلاص، يا رسول الله، يا رسول الله انا فتحت. النبي عليه السلام لما سمع صوتك وسمع ان انت عارفه فطلع، طلع النبي ودخل الشقه. اول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا الهي نسيت السجارة مولعة، جريت بسرعة عشان تطفي السجارة قبل ما النبي يسألك. وعلبة فالنبي عليه السلام يعني فجأة المحمول رن. اول مرة المحمول طول عمره بيرن كل خمس دقايق، اول مرة تكتشف ان الرنة دي ازاي، دي الرنة بتاعتي، ازاي دي رنة المحمول بتاعي. بتبص على الرقم كان قلبك هيقف. هقول للنبي ايه؟ قعدت تلغي والرقم يرن وتلغي، لقيتها بتتصل بيك على البيت. هتقول للنبي ايه؟ هتقول له الصدق؟ لا يمكن. هتكذب عليه؟ لا يمكن. طب هتعمل ايه؟ النبي هو قاعد بيبص لك قال لك هات لي المصحف اللي في جيبك ده كده. قلت له يا رسول الله ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير يا رسول الله. يا ده علبة سجاير، يا ريته كان مصحف والله يا رسول الله، يا ريته كان مصحف. تخيل ساعتها وانتوا قاعدين الاذان جدا، الاذان جدا، الله اكبر. طبعا النبي هينزل يصلي في الجامع. انت هتنزل تصلي في الجامع؟ لو انت ما بتصليش في الجامع هتنزل نفاق للنبي؟ ولو انت يبقى لو انت ما بتصليش هتنزل؟ لا يمكن تنافق، لا يمكن تنافق رسول الله. طب هتعمل ايه في الموقف اللي انت فيه ده؟ يا جماعه عايزين نتخيل التخيل اللي بين ايدينا الوقت ده، هنعمل ايه؟ انت عارف النبي هيعمل فيك ايه؟ عارف النبي هيعمل فيك ايه؟ انت متوقع انه يغضب منك؟ متوقع ان وشه يحمر ويقول لك مش ده الاسلام ومش ده الدين؟ لا يا جماعه مش هيعمل كده. عارف النبي هيعمل ايه؟ هياخدك وهيحضنك وهيبكي لغايه ما عينيه تبقى هتتخلع من البكا، ويقول لك انا ما ضحيتش بعمري كله عشان تطلع كده، انا ما ضحيتش بعمري كله عشان انت تطلعي كده، لا انا عمري كله عشان انت تطلع مسلم صح زي ابو بكر وعمر. هتلاقي النبي بيحضنك وبيقول لك طب اشفع لك عند ربنا ازاي؟ طب اقول لربنا ايه لما انت تجيلي بكل اللي معاك ده؟ هقول له ايه؟ هقول لربنا عنك ايه؟ ما هو النبي عليه السلام بيقول لا ياتيني احدكم بناقه يحملها على كتفه. متخيل ناقه سرقها ولا ما طلعش زكاتها؟ يقول انقذني يا رسول الله فاقول لا املك لك من الله شيئا. تجي له بعلبه هدايا وجوابات في علاقه عاطفيه، انقذني يا رسول الله لا املك لك من الله شيئا. تجي له معاك دولاب، تروح للرسول معاك دولاب بضغط وبرمضه، انجدني يا رسول الله. تروح للنبي وانت معاك هارد ديسك محمل كليبات، انجدني يا رسول الله. تروح للنبي وانت معاك علبه كرتونه مليانه شرايط اغاني، كل اغنيه في كل شريط سمعتها اكثر من 100 مره، انجدني يا رسول الله. تروح للنبي وانت معاك فول ميموري بنات في الموبايل بتاعك، واحده واحده ليك قصه معاها، اغثني يا رسول الله. تروح للنبي ب 500 علبه سجاير، لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك. تخيل يا جماعه، متخيلين معايا؟ انا عايزك تتخيل ان مش ده النبي، انا عايزك تتخيل ان ده ملك الموت. ملك الموت مش هيسيبك تجري، مش هيسيبك تجري تغطي وتلبسي وتشيلي، ملك الموت مش هيسيبك تجري تقفل، ملك الموت هياخدك على الحاله اللي انت فيها في نفس اللحظه اللي جيت فيها، وملك الموت مش هيخبط ومش هيستنى، ملك الموت هيدخل على طول. مين فينا جاهز يا جماعه؟ مستعد انك مين فينا متوقع ان ممكن النهارده قاعد بيسمع وبالليل مش هيبات في بيته، هيبات في القبر؟ مين فينا؟ مين؟ طب لا يعني لو انت عرفت انك انت هتفوت بكره هتعمل ايه؟ يا ده انا عامل كل حاجه. طب ما تعمل دلوقتي، طب ما تشتغل دلوقتي. السلف كان منهم الواحد يحفر لنفسه قبر، يحفر ويدخل فيه ويقفل على نفسه ويقعد يقول رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون، وبعد كده يخرج من القبر ويقول شوف انت قلت رب ارجعون وقد ارجعك الله فاعمل صالحا قبل ان تقولها فلا يستجاب لك. تخيل، تخيل معايا لو النبي جالك بقى وانت صالح وانت صالحه وحجابك كده منور على وشك، ملكه ملكه في الحجاب بتاعك، تخيلوا النبي داخل عليك ولنت المحمول دعاء جميل بصوت جميل، واصحابك جم يزوروك ساعتها، شوف يا رسول الله اصحابي، شوف يا رسول الله صحباتي، يا رسول الله شكلهم يشرفني قدامك في الدنيا وفي الاخره، ومعاك كتب وشرايط ومطويات، يا رسول الله انا بسمعها وبدعو بها الى الله على منهجك وعلى طريقك يا رسول الله، وشوف الشريط اللي في الكاسيت شريط دين، وشوف يا رسول الله الكمبيوتر بتاع الهارد ديسك مليان حاجات دينيه ازاي، وشوف يا رسول الله، وشوف يا رسول الله انت فرحان. شاب صاحبنا شاب يعني راح يوقف شلة شباب يكلمهم في الشارع جولة، يعني بيكلم شباب في الشارع، فاول ما شافوه كده ايه بدأنا كده فبدأوا ايه يا عم عايزين نخلص منه، فواحد بيقول له انت اسمك ايه؟ قال له انا مش مسلم. وانت مايكل؟ وانت مش عارف ايه؟ وانت؟ قال لهم كده يعني انت بتسمي نفسك كده عشان ما كلمتش عن ربنا؟ تصدقوا بالله انتوا لو رسول الله كان مكان الوقتي وعرف ان انت مايكل وان انت كده والله هيفرح، استغفر الله العظيم مش هيطع، بس النبي لو كان عارف ان انت محمد وانت احمد كان قلبه هيتقهر، ان ده منظر محمد وان ده منظر احمد، ان ده محمد وده احمد كان هيتقهر على التضحية اللي قدمها وفي الاخر طلع ده محمد وده احمد وده ابراهيم. فكويس ان انت كده، كويس انكم كده يا جماعة. العيال عيطوا وهو اسمعها، عيطوا بس سابهم ومشي. بقى انت تقبل انك تقول على نفسك كده؟ يا جماعة يا جماعة الكلام اللي بقول لكم ده مش تخيلات، انت فعلا هتقابل النبي وهتقابله بكل المنظر اللي انت عايش فيه حسب ما يكون طاعة او معصية. يا جماعة طاعتك ومعصيتك من لحظة ما بتموت ما بتفرقكش. بتفرقكش ازاي؟ في الموت يعني بتحاسب عليها؟ لا ما بتفرقكش، ما بتفرقكيش. في القبر يجي واحد لو انت راجل صالح انا عملك الصالح، ولو واحدة عاصية انا عملك السيء. انت عارف يعني ايه انا عملك؟ انا عملك يعني انا يعني ايه عملك؟ وش المنور ده صلاتك، عينيا الجميلة ديت، دموعك من خشية الله، ريحتي الجميلة ديت، ريحة الصوم بتاعتك، صوت الجميل ده، تلاوتك للقرآن في قيام الليل، أنا عملك السيء، الوش الأسود، التقصير في الصلاة، الصوت الوحش، سماع الأغاني، الريحة الوحشة، المخدرات، السجاير، أنت عارف يعني أنا عملك الصالح أو أنا عملك السيء؟ يعني عملك تجسد في صورة إنسان. كل ما تبص له ملمح ملمح منه بيفكرك بمعصية عملتها، كأن ربنا بيحط معاك حاجة تفكرك طول القبر بعملك أي مكان صالح أو فاسد، تبص له كده تفتكر دعوتك إلى الله وجهادك في سبيل الله وحجابك وانقابك، وأنت لو عاطف بص له تفتكر إخلاصك للبصر والمحرم، عشان يفضل الواحد يتعذب بمعاصيه عذاب نفسه طول ما هو في القبر. طب ويوم ما يقوم؟ يوم ما يقوم كل اللي أنت عملته بيبان عليك، بسيماهم بيبان على الشكل، على حسب كمية العرق اللي الواحد ده عرق يوم القيامة بيبان عليه، على حسب نوع الملائكة اللي حواليه بيبان عليه. فلما تروح للنبي عليه الصلاة والسلام على الصراط، النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى عارف بالضبط انت عملت ايه. طيب وساعة العرض، ساعة الحوض، ساعة تروح للنبي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، شايل كل ده ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام، هيعرف على طول. يبقى ده مش تخيل يا جماعة، ده حقيقة والله العظيم. التخيل اللي بعد كده، بعد تخيل ان احنا في امتحان واحنا فعلا في امتحان، دي مش تخيلات. وبعد التخيل الثاني اللي هو لو النبي عليه الصلاة والسلام جه زارك في بيتك هيقول عليك ايه وهيبقى انطباعه عنك ايه. التخيل الثالث، القصة دي مش قصة من الف ليلة وليلة، قصة حقيقية النبي حكاها لنا. ثلاثة كانوا ماشيين في طريق جبلي من على جبل، الليل دخل عليهم وهم مسافرين، دخلوا غار عشان يناموا فيه، ناموا فيه الدنيا بتشتي، نزلت صخرة سدت باب الغار فجأة كده، صخرة قد مدينة الانتاج الاعلامي اللي احنا فيها دي، قد الاستوديو اللي احنا فيها، صخرة سدت خلاص ما تقدرش تعمل حاجة، مش اسانسير اتقفل عليك والراجل هيكتشفه بعد شوية، لا لا ده صخرة قفلت في جبل. ممكن واحد يفكر يقول انا معايا الذات ولا لا، انا في فترة السماح ولا لا، يا خسارة انا ما شحنتش النهاردة كان يبقى معايا رصيد. انما دول قالوا ايه؟ توجهوا الى الله بصالح اعمالكم. واحد وقف قال له يا رب توجه الى الله ببر امه وابوه، ربنا فتح حته من الصخره. واحد تاني قال يا رب كان قدامه ان هو يقع في الزنا من امراه جميله في عينيه وبيحبها اشد الحب، ولكن قالت له اتق الله كلمتين. يا جماعه احنا فينا ناس سمعت 100 درس عن الجنه والنار وما تابتش، هو سمع كلمتين تاب الى الله، تاب الى الله والشهوه معرضه قدامه. واحد ثالث توسل الى الله بامانته مع الخلق، ربنا فتح الصخره. يعني من كذا سنه المقطم وقعت منه حته، الصخر وقع على الناس من معصيهم، وهنا الصخر اتفتح للناس من طاعتهم. الصخر بالمعاصي يقع ويخسف، والصخر بالطاعات يتفتح. شوفوا الطاعه والمعصيه قويه ازاي، شوفوا قوة المعصية في تعذيب أهلها وقوة الطاعة في رفع وإكرام أهلها. يا تخيل بقى، إيه التخيل اللي أنا عايز أقوله لك؟ ماذا لو كنت رابعهم؟ لو أنت رقم أربعة فيهم هتقول إيه؟ إيه العمل إيه الرصيد اللي ليك عند ربنا يتحلف فيه الصخرة من وشك؟ الشاب اللي شاف 20 كيلو جهنم 10 كيلو جهنم ده بالتأكيد كان له رصيد عند ربنا خلاه يشوف آية قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه بذنوبه. متخيل يا حبيب قلبي؟ أو ممكن كان شاب، يا جماعة إحنا عايزين نعامل الملك سبحانه وتعالى، الملك العظيم اللي ما تعرفش يقدر يعمل لك إيه لو قطعته، ويقدر يعمل فيك وفيك إيه لو عصيته. تخيل لو ياللي اللبس الداية أغلى عندك من ربنا، يا اللي فتنة الشباب بيك اغلى عندك من ربنا، يا اللي المكياج اغلى عندك من ربنا، يا اللي البنات اغلى عندك من ربنا، يا اللي الشات والكليبات والدش اغلى عندك من ربنا، يا اللي النادي اغلى عندك من ربنا، يا اللي القهوة وشلة القهوة والرحلات المختلطة اغلى عندك من ربنا. ماذا لو كنت رابعهم؟ ده التخيل الثالث يا جماعة. التخيل الرابع معايا، انا عايزك تتخيل لو انت تعرضت لتجربة زي اللي تعرض لها سيدنا مصعب بن عمير. متخيل سيدنا مصعب وهو شاب كده، شاب وعاش حياته وابن ناس مهواه، يعني لو الوقت كده العربيه ومفتاح العربيه معاه، مش اي عربيه وشقه فاضيه واشتراك في اي نادي ومش اي موبايل ومش اي ده عايش بقى، شاب عايش وفجاه ماشي ورايح سهر ولا رايح حاجه يلاقي، تخيل انت معايا كده، انا عايزك انت اللي تعيش معايا في المثل ده، وانت ماشي كده ورايح اي سهر ولا رايح اي مكان، لقيت واحد شكله مهيب مهيب واقف قدامك. انت مين؟ انا نبي. يعني ايه نبي؟ يعني الله ارسلني. الله ارسلك لمين؟ ليكوا. ليه احنا؟ ليه؟ عشان انقذ الناس قبل ما يهلكوا، عشان الحق الناس قبل ما يغرقوا، عشان انجد الناس قبل ما معاصيهم توديهم جهنم. يعني ايه؟ هو الناس اللي بيعملوه ده غلط؟ كله غلط، كله غلط، كله. طب والحل ايه؟ انك تسيب كل اللي حواليك ده، يعني تسيب كل حاجه، تسيب كل حاجه. انتوا فهمتوا معايا يا جماعه؟ فهمتوا الابتلاء اللي الصحابه اتحطوا فيه؟ الصحابة مش زينا، احنا مطلوب مننا نسيب حاجات بس مش كل حاجة غلط. الصحابة كان مطلوب منهم انهم يسيبوا كل حاجة لان كل حاجة كانت حواليهم غلط. لو انت اتطلب منك عشان الله تسيب كل حاجة، لو انت اتطلب منك عشان ربنا مولانا تسيب كل حاجة، تقدر؟ تقدر ولا متقدرش؟ امبارح كان عندي درس في راس البر، فيعني درس لله، يعني الواحد رايح يدعو على الله سبحانه وتعالى، فالواحد قال لا الواحد ما يروحش كده، يوقف شباب ويشوف موقف شباب من ضمن الشباب اللي الواحد بيكلمهم نص ساعة قاعد اكلمهم عن ربنا وعن الجنة وعن النار وعن الموت. يعني انا مش عارف. انت ممكن تعرق وانت بتتكلم من كتر ما انت بتطلع من قلبك. وبعد كده يا جماعة انا معاه شرايط، مين ياخد الشريط ده في شرط؟ انه يسمعه، عهده قدام ربنا يسمعه. تخيلوا يا جماعة اللي حصل ايه؟ ولا واحد رضا ياخد، هو بفضل الله في كتير جدا جدا بفضل الله بياخده، انما دول ولا واحد رضا ياخد. انا قلت سبحان الله، ده لو المغني فلان الفلاني اللي منزل اخر شريط ليه لسه قريب وقف قدامهم وكلمهم كانت راس البر كلها اتلمت عليه، ولو كلمهم وقال لهم خدوا الشريط بتاعي اسمعوه، الشاب هيقول له هات ده من ايديك، ده انا هسمع كل اغنيه فيه 500 مره. يعني اللي جاي يكلمهم عن الله مش بالمقام بتاع اللي جاي يكلمهم في الاغاني بتاع فلان وبتاع فلان. سبحان الله العظيم، سبحان الله والله يا جماعه. الصحابه قدروا يا جماعه، الصحابه كانوا رجاله وقدروا، احنا فينا ناس ما قدرتش وفينا ناس قدرت بفضل الله. عايزين نقتدي بالصحابه يا حبيب قلبي، انا عايز عزيمتك تبقى زي عزيمه الصحابه يا اخت، انا عايزك تبقى زي الصحابه كده رجاله كده يا شباب. يا شباب لازم نلحق نفسنا يا جماعه، احنا امتنا بتنهار، الشباب نايم طول النهار وصاحي طول الليل لغايه ما ضحكنا العالم كله علينا. يا جماعه ما ينفعش اللي احنا بنعمله ده، قناه كذا بقت 11 قناه اللي بتعمل كليبات وقناه كذا فاتحه لسه قناه كليبات جديده انقذ. ليه يا جماعه؟ ليه نوصل للدرجه دي؟ احنا اللي بنخلي الناس دي تشتغل علينا للدرجه ديت؟ سبحان الله العظيم. ف الصحابه قدروا، قدروا. ابو ذر الغفاري رضي الله عنه خارج في غزوه تبوك اتاخر عن النبي، الحمار اللي كان راكبه كان ايه؟ كان حمار بطريء وعيان فكل شويه الحمار يقف ويقف والنبي سبقه بكتير. ابو ذر عمل ايه؟ ابو ذر كان قدامه انه يرجع المدينه يجيب دابه ثانيه، بس كان ممكن خلاص ما يلحقوش، ساب الحمار وطلع يجري. طب افرض ما لحقتش الجيش النبي، ده انت هتهلك، ده انت هتموت. يا جماعه الملهوف ما بيفكرش. انا اعرف واحد صاحبي دخل يستحمى، السخان بتاع الغاز ولع، الحمام بقى كله نار، امه دخلت وسط النار من لهفتها خدته وخرجت. طب لو كان فكر ما بيفكرش، الملهوف ما بيفكرش. اهو بالظبط كده، ابو ذر ما فكرش، ابو ذر ملهوف على دين ربنا سبحانه وتعالى، جري. النبي من بعيد لقى واحد جاي بيجري. مين ده؟ مين اللي يعمل البطوله دي؟ مين اللي يجري في الصحراء الرهيبه دي ويضحي بعمره عشان الجهاد في سبيل الله؟ كن ابا ذر، كن ابا ذر، فاذا هو ابو ذر. انك تبقى عند حسن ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك، انك انت كده يوم القيامه كده جاي بقى، ده انت بقيت شاب كده، وانت بقيت وقت كده، ألوف التزموا على ايدك وايدك بقيتوا ابطال، زي ما في مفسدين في بلادنا ألوف من الشباب فسدوا على ايديهم، انت ألوف التزموا على ايديك وجاي كده للنبي ومعاك الألوف دول كلهم. النبي من بعيد، ايوه انت بالتاكيد فلان، فلان انا عارف انت، وانت ايوه يا رسول الله انا، انت عارفني يا رسول الله، انت عارف اخبار رسول الله. فتخيل يا حبيب قلبي، تخيل ابو ذر، عثمان بن عفان لما جه جيش تبوك، سيدنا عثمان عايز يجهز، يعني متخيل واحد مالتي مليونير عنده جروب استثماريه كبيره معاه ملايين ملايين، ومتخيل الجهاد احتاج فلوس، يقوم مطلع معظم شركاته لله، عثمان جهز الجيش كله. الله اكبر، الرسول قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، عثمان لا يمكن يضره ما فعل. يعني امن مستقبلك في علاقتك مع الله، استثمر اقبالك دلوقتي، واستثمر حياتك في الدين، واستثمر رمضان، واعمل حاجه تامن علاقتك مع الله لغايه ما تموت. يا سيدنا ابن مسعود لما شاف النبي في تبوك شايل ذيل بجادين وبيحفروا له القبر عشان مات هو في الطريق، والنبي شايله بايديه من كتر حبه ليه، بيقول تمنيت لو اني مكانه. في شباب دلوقتي بيتمنى لو كان مكان المطرب الفلاني، او مواهبه طلعت زي الممثل الفلاني، او شكلها طلع زي الممثله الفلانيه، او صوتها زي المغنيه الفلانيه. شوف ابن مسعود بيتمنى ايه؟ فين امانينا يا جماعه؟ يا جماعه ده انس بن النضر شم ريحه الجنه وهو في الدنيا من كتر شوقه ليها ويقينه بيها، شم ريحتها وباع الدنيا وجري جانب لغايه ما قتل، ده شمها بس، امال لو كان شافها؟ عايزين يا جماعه نشم ريحه الجنه من واحنا لسه في الدنيا. يا شباب يا شباب، عايزين نبقى ابطال يا شباب، عايزين نبقى رجاله يا شباب. تخيل لو النبي قابلك في الموقف ده وطلب منك تسيب كل حاجه، كنت هتقدر ولا مش هتقدر؟ كنت هتقدر ولا مش هتقدر؟ عايزين نسيب لله، عايزين نسيب عشان نقابل النبي، يبقى احتفال مهيب يوم القيامه في ظل عرش الله على حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا فرحانين ببعض، عشنا حياه الطاعه وفزنا وكسبنا. عارف اللي يقول لك الناجح يرفع ايده، ارفع ايدك وطير وانطلق وافرح بطاعتك وصبرك على طاعة الله سبحانه وتعالى. التخيل الخامس بعد كده، معانا تخيلات كتير، التخيلات كتير قوي يا جماعة، والله كلها ما تخيلات، كلها وقائع مؤكدة، كلها حقائق بتسوقك، بتسوقك على الواقع الرهيب اللي انت لسه مش عامل حسابه. تخيل لو ميشن امبوسيبل. ايه ميشن امبوسيبل دي بقى؟ جالك مهمة، انت مكلف دلوقتي انك من مصر للسعودية تقطع المسافة دي لوحدك، امشي لوحدك ازاي؟ ده الطريق مليان صحاري ممكن اموت فيها، امشي لوحدك. ده الطريق مليان جبال وطوق، انا ما اعرفش انا ممكن اصلا احوط حوده غلط اهلك، امشي في طريق ما ارجعش تاني، انت حر، انت دي مهمه انت مكلف بيها. ده الطريق مليان وحوش، ده انا همشي في صحراء وممكن وحوش تطلع عليا، طب اعمل ايه؟ انت حر، امشي، هي دي المهمه اللي انت مكلف بيها. تخيل يا جماعه، هو ده الصراط المستقيم يا جماعه. تخيل ان انت وانت ماشي كده في الطريق ده فلقيت طرق جبليه، انت مش عارف تحوط منين، انت خايف تحوط حوده تضيع، يبقى مش ده طريق الطريق. فانت رفعت ايدك وقلت يا رب، يا رب انجدني، يا رب يا رب اهديني للطريق الصحيح يا رب. متخيل قلبك بيبقى حالته ايه وانت بتستغيث بالله؟ اهو ده لازم يكون حاله قلبك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، اخطر كلمه بيقولها المسلم في حياته، وانت بتقول يا رب اهديني، يا رب يا رب اهديني، يا رب اهديني الطريق، انا يا رب الطريق عليه وحوش، الشيطان والابلسه وشياطين الجن وشياطين الانس والستاير والطرق اللي على جنبي الطريق، انا ممكن يضحك عليا يا رب. يا جماعه انتوا عارفين يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم؟ يعني ايه اهدنا؟ الكلمه اللي احنا بنقولها كل يوم 17 مره على الاقل لو ما بنصليش غير الفرائض، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. طب ليه مش اهدني؟ لا، اهدنا، مفيش حد بيوصل لربنا لوحده، لازم تبقى وسط مجموعه، لازم يبقى ليك صحبه، لازم تبقى مصاحب ناس. اللي بيصاحب ناس مش ملتزمه، اللي بيصاحب بنات مش ملتزمه، يا بنتي ده نافخ الكير لو ما حرقكيش بالحديد والنار بتاعته هيشممك ريحه ما تطيقهاش. يعني الصحبه السوق دي صفقه خسرانه خسرانه خسرانه من جميع الوجوه، والصحبه الصالحه صفقه كسبانه من جميع الوجوه، من كل الوجوه كسبانه. والله يا جماعه اهدنا، يعني انت واقف وسط مجموعه، يعني انت وسط صحبه، اوعوا تتنازلوا عن الصحبه الصالحه، اوعوا، جاهدوا لغايه ما يبقى عندكم صحبه صالحه، احرجوا نفسكم وتعرفوا على ناس صالحين. اهدنا الصراط، يعني ايه؟ لما اقول لك عرفني الطريق او اهدني الطريق الى المستشفى غير لما اقول لك اهدني الى الطريق. اهدني الى الطريق يعني عرفني المستشفى منين، يمين في شمال قدام، ماشي خلاص السلام عليكم وعليكم السلام. انما اهدني الطريق، لا ده انا واحد اعمى وماشي كده بعكس جراب بقول لك ايه. الله يخليك يا ابني، اهدني الطريق الى المستشفى. طب يا حاج يمين في شمال، فوق يمين في شمال، ايه يا ابني انا ما اعرفش يمين من شمال يا حبيبي. انت خليك معايا خطوه خطوه طول الطريق للمستشفى. يعني انا بقول لربنا اهدنا الصراط، يعني يا رب خليك معايا طول الطريق يا رب لغايه ما اوصل لك. قال لك خليك معايا خطوه خطوه يا رب، ما تسيبنيش ولا خطوه. طب ليه؟ اول حاجه لان لو ده خط مستقيم وانت عايز تمشي عليه فبدات بزاويه انحراف 5 درجات في الاول، انت مش هتلاحظ في الاول ان في فرق، بس هتفضل تبعد تبعد تبعد لغايه بعد فتره تلاقي نفسك بعدت قوي وما عدتش تقدر ترجع. تاني حاجه ان الشيطان واقف على الطريق ده بيقول لاقعدن لهم صراطك المستقيم، انا قاعد لهم طول الطريق من اوله لاخره، من ساعه ما هيتولدوا لغايه ما هيموتوا. يعني ايه؟ تخيل الشيطان، الوحوش بتاعت الطريق بقى، الشيطان قاعد لك، الشيطان مش هيسيبك. انت متخيل المنظر معايا؟ متخيل خطوره الموقف معايا والشيطان واقف على الطريق؟ غير ان الطريق على اليمين والشمال ابواب جانبيه متغطيه بستاير، الله، والوقت بقى جايبين على الستاير كمان شاشات عرض كده عشان يوريك اللي وراها، وانت معدي جنب الستاره سمعت ولد بيكلم بنته وبيضحكوا مع بعض، ايه ده؟ ايه العيشه الجميله دي؟ الستاره اللي بعدها سمعت شريط اغاني طالع، وايه بقى؟ والدرامز شغال والصاجات الله اكبر، البتاع اللي بعدها، الستاره اللي بعدها سمعت شله اولاد وبنات وقاعدين يضحكوا وقاعدين يجروا وقاعدين يلعبوا، ايه العيشه دي؟ اوعى تتخدع، انك ان تفتحه تلج، اوعى يضحك عليك، اوعى تبص، كل دول مخدوعين يا جماعه. هتلاقي شويه شباب واقفين قدام الستاير وشاشات العرض اللي من بره مبهورين بالمنظر اللي بيعرض، اوعى تنبهر، اوعى يضحك عليك والله العظيم، اوعى تدخل، اوعى تضل الطريق، قول له اهديني يا رب الصراط المستقيم، خليك معايا عشان ما احوجش، خليك معايا عشان ما انحرفش، خليك معايا عشان ما يضحكش عليا، يكتبوا لي على ستاره اكتماله الطريق المستقيم، احود على اني بكمل وانا انحرفت عن طريقك يا رب. اهدنا الصراط المستقيم، خليك معايا طول الطريق يا رب. مدركين معايا يا جماعه؟ مدركين خطوره الموقف؟ مدركين كلمه اهدنا الصراط المستقيم كلمه خطيره ازاي؟ وربنا سماك صراط عشان تفتكر صراط الاخره اللي تحته جهنم، اللي ما تقدرش توصل للجنه الا لما تعدي عليه، اللي لو وقعت من عليه مش هتلاقي تحته غير جهنم، مفيش حاجه غير النار تحته، عشان تفتكر ان الموضوع خطير وان الموضوع مفيش فيه تفاهم ولا تهاون. ده دين يا جماعه، ده دين يا شباب، يا شباب ده مش بنطلون متسقط انت شفته في باترينا نفسك تشتريه بس معكش فلوسه فزعلت شويه. يا اختي في الله، ده مش شاب كويس وكان نفسك يتقدم لك بس ما تقدمش. يا حبيب قلبي، ده مش بنت جميله وكان نفسك تمشي معاها وما عرفتش تمشي معاها ومشت مع غيرك. يا جماعه ده مش مادتين الواحد شالهم ويقعد عليهم سنه ويقعد يزعل شويه. لا يا جماعه، ده دين، ده جنه او نار يا جماعه، دي قضيه، اخطر قضيه في حياتك. كل دي مشاكل الدنيا حقيره، انما جنه او نار لا لا لا لا لا، جنه او نار، نار اقل اهلها عذابا، رجل توضع بين اصبعين من اصابع قدمه جمرتان تغلي منهما دماغه، ابعد حته عن رجليه دماغه بتغلي، امال بقى جسمه، يظن انه اشد اهل النار عذابا وهو اقل اهل النار عذابا. او جنه، جنه يا سيدي، تخيل لو قلت لك هات 100 جنيه هطلعك رحله اسبوع في الهيلتون اوبن بفستر وغدا وعشاء، وفي طيران كمان هتطلع لك يوم مارينا ويوم دبي وتحضر لك شويه حفلات هناك، وهتيجي وفي عربيه مكيفه لتحركاتك الخاصه لوحدك. ايه ده يا عم 100 جنيه ده ولا 20,000 جنيه يجيبوا الكلام ده؟ اهو تخيل والله العظيم اقل من، يعني انت ممكن بصدقه اقل من كده، ممكن بركعتين تاخد اضعاف مضاعفه من اللي انا بقول لك عليه ده في الجنه. الجنه سهله يا جماعه، الجنه سهله بس عايزه ناس صادقه ان هي عايزاها. الجنه سهله، رضا ربنا سهل بس عايز واحد نفسه يرضيه. يا جماعة اخطر جريمة بنعملها في حياتنا مش ان احنا بنعصيه، لا لا لا لا، اوعى تفتكر ان اخطر جريمة انك تعصيه، اخطر جريمة انك تزهدي فيه، اخطر جريمة انك تفتكر انك تعرف تعيشها لوحدك، اخطر جريمة انك انت تحسب انك ممكن تعيش في الدنيا وتكبر وتنجح وانت من غيره، دي اكبر جريمة، ان احنا نفتكر ان احنا نقدر نعيش في الدنيا دي من غيره. اي والله العظيم يا جماعة، تخيل تخيل، لو انا عايزك تتخيل معايا، لو واحد عمل، واحد احنا بنعمل معاصي كتير، لو معصية من اللي انا بعملها واحد تاني عملها ومات وتعذب في جهنم بسبب المعصية دي، وربنا وراني العذاب اللي هو اتعذبه بسبب نفس المعصية اللي انا بعملها، والراجل ده ربنا قدر انه يخرج من جهنم ويحكي لي ايه اللي حصل فيه بسبب المعصية اللي انا بعملها ومقيم عليها لغاية النهاردة، هيبقى احساسي ايه؟ هقدر ان انا اعمل المعصية دي تاني؟ هقدر ان انا اقع فيها تاني؟ تخيل حبيب قلبي، تخيل ان انت يا جماعة الدنيا دي عاملة زي قصر مليان مجوهرات، مليان مجوهرات ايه بقى، حاجة ما حاجة من فوق مجوهرات، فقلت لك قدامك 5 دقايق ادخل القصر عبي مجوهرات على قد ما تقدر على قد ما تقدر، بس اول ما ال5 دقايق يخلصوا بالثانية ممنوع انك انت تاخد اي مجوهرات، ان شاء الله تجيب عربية نقل وتنقل، اول ما ال5 دقايق بدأوا باب القصر اتفتح طلعت تجري من الجنينة، وانت بتجري بتجري بتجري لقيت عربية في النص ضخمة، ايه ده؟ ايه العربية الخطيرة دي؟ قال لا ده ميتاليك، قال لا لا لا ده باور، قال ده فور اوبشن، ايه يا عم العربية العيشة دي؟ فتحت الباب وجاي تدخل وتتفرج من قدام وورا وجوه، ده هم 5 دقايق سبت العربية وطلعت تجري تجري، وانت بتجري عشان تدخل من باب القصر لقيت واحدة جميلة زي القمر كده واقفة وبتبص لك وكمان بتتحلك وتضحك لك، قال لا ايه ايه ايه البنت الجميله دي؟ قال لا لا لا لو الواحد يتجوز واحده زي دي وكمان ايه بقى عامله لك شعرها مزمبليه بقى عشان ايه الموضوع يبقى كله ضارب في بعضه بقى، وانت طبعا مش هينفع مزمبليه من غير فالجل 5 اتجاهات انت كمان وبتبص كده ومبهور بيها، ايه ده؟ ايه المنظر؟ وفجاه ده هم 5 دقايق سبتها وطلعت تجري بتجري وداخل من باب القصر، بس ايه ال5 دقايق خلصوا ازاي؟ الورقه اتشدت ازاي؟ خلاص طب ربع دقيقة ولا 10 ثواني طب 5 ثواني ولا ثانية واحدة، يا جماعة اهو القصر ده هو الدنيا وال5 دقايق دول عمري وعمرك واقل يا جماعة، والمجوهرات دي اللي احنا جايين نعد عشان المجوهرات دي رمضان اللي جاي بعد ايام، المجوهرات دي شعبان اللي النبي ما كانش بيضيع فيه يمكن ولا يوم من غير صيام، المجوهرات دي القرآن وقيام الليل، المجوهرات ده انقاذك، المجوهرات دي طاعة الله سبحانه وتعالى، المجوهرات دي الدعوة إلى الله، إنك تلف على كل أصحابك وكل صحباتك قبل رمضان تقول لهم رمضان لسه عليه أيام، يلا يا جماعة يلا نقوم ونتوب ونلتزم ونسمع شرايط ونسمع عن ربنا سبحانه وتعالى، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد ومعاه صحابة ملفوفين حواليه، فجي 3 فواحد قعد في النص وواحد قعد ورا وواحد مشي، النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا أدلكم على خبر الثلاثة؟ اما هذا اللي قعد فآوى الى الله فآواه الله، واما هذا اللي قعد ورا فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، كسف من ربنا يعني، واللي مشي واما هذا اللي مرضاش يسمع، واما هذا اللي كبر اللي مرضاش يسمع كلام ربنا، سمع كل الشرايط وكل الاغاني ومش راضي يسمع لربنا، واما هذا فاعرض عن الله فاعرض عنه الله، تقدر تعيش وربنا ما يرضى عنك؟ تقدر تعيش وربنا سبحانه وتعالى ما يرضى عنك؟ تخيل لو تخيلاتنا كتير يا جماعه، تخيلاتنا الليله مع النهارده مع بعض كتير جدا، انت متخيل في سوره قاف، سوره قاف وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحت، فجاه الموت، كل دي مفاجاه، الايات دي مفاجات مفاجات خطاط خطاط، جاءت سكره الموت بالحق، الموت دي فجاه، وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فجأة القيامة قامت والحساب، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فجأة المحاسبة على عمل، لقد كنت في غفلة من هذا، فجأة العتاب من الله سبحانه وتعالى، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك الشلن اللي كنت قافل به عينيك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ايه ده؟ انت مين؟ انا اللي كنت بضحك عليك وبخدعك طول عمرك، مفاجأة، ايه ده؟ انا كان بيضحك عليا طول عمري، القيا في جهنم كل كفار عنيد، حكم نهائي صدر من الملك، اسلم في جهنم ازاي؟ مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقيه في العذاب الشديد، تغليظ العقوبه والاحكام، قال قرينه ربنا ما اطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، انتم استمعتم؟ انتم مش اتفرجتم؟ انتم مش عرفتوا الدين وعرفتوا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، اسمع بقى، والعاصي واقف قدام ربنا وهو مرعوب والمفاجآت طخ طخ طخ طخ على دماغه مش قادر يفوق من كتر المفاجآت والصدمه، ينظر الله الى النار يوم نقول لجهنم، ايه ده؟ وانت واقف قدامك كده النار تتكلم، هل امتلأتي؟ انت مستني طبعا ان النار تقول يا رب خلاص اتمليت عشان انت تنجو، تلاقي النار بتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ده انا اللي عليا الدور. كوباية مية، واحد جبت له كوباية مية يشربها وعطشان، بيقول لك هل من مزيد؟ ده عطشانة للعصاة، جعانة لتحت اجساد العصاة. هاتهم لي يا رب، هات لي اللي عصوك يا رب، هات لي اللي اعرضوا عنك يا رب وسبهم لي يا رب. وتقول هل من مزيد؟ ووسط الموقف الرهيب ده وكله، وأزلفت الجنة، الله أكبر، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. شوف ده في إيه والمتقين في إيه. أنا عايزك تتخيل معايا موقف وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. أنت عارف يعني إيه حيل بينهم وبين ما يشتهون؟ الموقف ده يا جماعة ممكن يكون ناس مش يعني معتقد إن معناه إن هو ما عادش هيشرب مية، ما عادش هيشوف المية، ما عادش. لا يا جماعة، حيل يعني تبقى قدامك تيجي تمد ايدك عليها خلاص ما عادش ينفع. ازاي؟ اهو ده يا جماعه، انك تشوفها قدام عينك وما عادش ينفع. انا التخيلات كتير، ولكن احنا وقتنا خلاص يا جماعه، وقتنا جه للاخر دلوقتي. فيعني اتخيلنا حقائق، والله كلها حقائق. تخيلنا مع بعض ان احنا في امتحان، واحنا في امتحان، احنا في امتحان حالا اهو. اول ما الحلقه دي تخلص تعاملوا تعامل اللي في امتحان، ما تقوموش تلعبوا يا جماعه، ما تقومش تنام، قوم اشتغل، قوم جاوب، قوم خلي وسطك على الورقة كده وقعد جاوب. وتخيلنا لو النبي جه وشاف اللي انت بتعمله وهيشوف اللي انت بتعمله على الحوض. وتخيلنا لو كنت رابحهم في الغار، وكلنا رابحهم، كلنا عايزين صخرة المشاكل في حياتنا تتحل من حياتنا. وتخيلنا واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، واقفين وسط وحوش وسط جبال وسط صحراء وعايزين نوصل، واحنا كده يا جماعة هو ده وصف الصراط المستقيم. وتخيلنا مع بعض مواقف من الآخرة، وتخيلنا لو النبي عليه الصلاة والسلام طلب منك انك تسيب كل حاجة عشان ربنا، هتقدري تعملي كده ولا لا؟ جينا لنهاية الحلقة، يعني قبل ما غادركم دلوقتي معانا توصيات سريعة. يا جماعة خلاص رمضان عليه ايام، ومن اول الحلقة الجاية ان شاء الله باذن الله الكلام بتاعنا هيبقى كله عن رمضان، ملف رمضان من اول الحلقة الجاية ان شاء الله، سواء في البرنامج بتاعنا او على الموقع، موقع وليت الله، ان شاء الله هيبقى الملف مفتوح. خدوا بالك، انا كنت بقول لكم قبل كده من الاخبار الجميله قوي، كنت بقول لكم قبل كده ان اكتبوا ويت الله والتو تبقى 2 مش تي او، او اكتبوا الطريق الى الله على جوجل. الوقت والله حاجه تخليك تبكي. الوقت بفضل الله لو انت من مصر كتبت بس على جوجل الله، اول نتيجه هتجي لك هو الموقع الطريق الى الله. يعني تخيل ان اي حد في مصر عايز يعرف ربنا بقى، والله يا جماعه كان يعني حاجه تخلي دماغك تسيل اصلا على خدودك. يعني يا رب انت خليتني من البوابات اللي ممكن الناس، يعني ده مش انا قصدي، يعني اللي هم الشباب اللي ماسكين الموقع ربنا يبارك فيهم، يا رب يعني ده يبقى طريق ليك يا رب. سبحان الله العظيم. يا جماعه احنا عايزين بقى نشد حيلنا في رمضان. انا قلت لكم المره اللي فاتت كلام عام، لا المره دي بسرعه، ورقه وقلم معايا، الله يخليكي، ورقه وقلم معايا يا حبيب قلبي، تكتب معايا جدول العباده ده لغايه ما نتقابل الاسبوع الجاي بقى. الوقت دي البروفه، الاسبوع ده الاعمال دي البروفه، الاسبوع الجاي بقى واللي بعده هندي بقى برامج خطيره ان شاء الله عشان رمضان. اول حاجه جزء قران يوميا اقراه امتى عشان ارتب وقتي ويومي؟ اقريه في جلسه الضحى، يبقى جلسه الضحى حجه وعمره مع جزء القران يوميا خلاص. ويبقى ليكي ساعه يوميا لذكر الله، تقعدي تسبحي وتستغفري وتحمدي وتهللي وتذكري الله سبحانه وتعالى. يبقى جزء قران في جلسه الضحى، ده رقم واحد. اكتبي بالله عليكي البروفه الجميله دي عشان رمضان نيجي بقى ندخل تخنين بقى. ثاني حاجه ورد الذكر اليومي، تسبيح واستغفار واذكار صباح ومساء. طيب ثالث حاجه سماع شريط يوميا، وبالذات عن رمضان او عن الاخره او عن الله، شريط يشحن كده، اوعى يا جماعه ما تسمعوش. واما هذا فاعرض عن الله، فاعرض عنه الله، اوعى تعرض عن الله. اللي ما بيسمعش ده معرض عن الله، اللي مش راضي يسمع ده معرض عن مولاه سبحانه وتعالى. سماع شريط يوميه، مثلا نقول بعد المغرب كل يوم، او حضور درس في المسجد. رابع حاجه يوم الحد اللي جاي ده 13 و14 و15، فاكرين ولا لا؟ الحد والاثنين والثلاث، 13 و14 و15. يبقى اذا يا جماعه ان شاء الله اوعوا تنسوا الثلاث ايام دول، والمفروض ان احنا نصوم ان شاء الله ونجتهد في الصيام الايام الجايه. طيب وبعد كده بعد الثلاث ايام دول ابعتوا مسجات ورسائل وكلموا بعض في التليفون عشان تفكروا بعض بيهم، واللي ماسك مواقع نت يكتبهم على الموقع، واللي هيطلع في برنامج قناه فضائيه يقولهم في القناه الفضائيه، بحيث ان يا جماعه ننشر فكر العباده. طيب وبعد كده يا جماعه يبقى قلنا سماع درس يومي، سماع شريط يومي، وجزء القران في جلسه الضحى، ورد ذكر يومي ساعه، و تكبيرة الإحرام في الخمس فروض، بالذات صلاة الفجر، مع ال 12 ركعه سنه رواتب وساعه قيام ليل، بس في حاجه اسهل من كده، وتساب 13 14 15. دي البروزه بتاعتنا. الى ان نلتقي المره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم لي ولكم. اللهم بلغنا رمضان، قولوا امين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واملأ حياتنا فيه بطاعتك ليلا ونهارا يا رب العالمين. وبلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها على أكمل وأتم وأجمل وأحسن وجه يا رب العالمين. يا رب املأ حياتنا بطاعتك ورضاك. آمين آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. 5:30 إن شاء الله الخميس الجاي.